تشربها من أعظم المطربات اللي وصلوا مصر، هي لبنانية اسمها نازك، طبعا معروفة نازك، صوت نازك ده معروف، وكانت قريب صوتها قريب من صوت مرحومة اسمهان. وبعدين الغنوة دي بحبها ليه بقى؟ لأن كان في الوقت ده كان في فترة أسلوب غنائي كده معين، نسمع كده فاكرك وفاكرني من نازك. فاكرك وفاكرني أكتر من الأول، سمعك وسامعني مهما البعد طول. فاكرك وفاكرني أكتر من الأول، سمعك وسامعني مهما البعد طول. شايفك وشايفني وإزاي إزاي إزاي إزاي راح أتحول أتحول. فاكرك وفاكرني أكتر من الأول، شايفك وشايفني وإزاي إزاي إزاي إزاي راح أتحول أتحول. تشوف جمالك جمالك جمالك عيني وكفهنا بيدور ودنيا حلوة حلوة حلوة وهنية. وعيش في ضي المنى فرحان وقلبي سعيد، وغني لحن الهنا من فرحتي وأعيد. وعيش في ضي المنى فرحان وقلبي سعيد، وغني لحن الهنا من فرحتي.